لا يتق لذلك. لماذا لا يحاسب نفسه؟ وهو امر بسيط جدا، وهو امر يملكه كل انسان. لماذا لا يامر كل صاحب محل، كل انسان يدخل اليه يجده متربصا بمنكر، متربصا بنسيان للمعروف؟ انسان دخل وسلسال من الذهب في عنقه، انت مسلم تصلي، نجست كذا حجه الى بيت الله الحرام، ما الذي يمنعك من ان تقول كلمة جميلة لهذا الانسان وتنهاه عن هذا السلسال؟ لو انه توقف ودخل الى المحل الثاني وقابله الثاني بمثل هذا الكلام، ومشى في الطريق سلم عليه واحد شافه ايضا قال له هذا الكلام، اربعة ينهونه عن هذا المنكر، يكسر هذا العقد ويعود الى داره وقد ارتفع عن هذا المنكر. سبحان الله، يزيد المنكرات راسية راسخة في مجتمعاتنا، ثمرة لسكوتنا عن هذه المنكرات، ثمرة لسكوتنا عن هذه المنكرات. كثيرا ما وقع الامر التالي او المنظر التالي، جماعة في دكان او على قارئة طريق يتكلمون عن ماذا؟ عن الاسلام وعن ضرورة تطبيق الاسلام وعن تخلف المسلمين وكيف السبيل الى اقامة المجتمع الاسلامي، والمنكرات تحرق به، والناس الذين يمرون بهم او الذين يرونهم امامهم كلهم صور لما ينبغي ان يذكروا به من منكرات تلتكب او من معروف يجتنب. نعم، انت تنتهي على الاسلام وترى حرمات الله تنزل، فما لك لا تفكر؟ مرة اخرى اعود فاقول الغيرة على الاسلام لا تتجزا، هي الغيرة على الاسلام واجبة. اذا قام هذا الامر كما يقوله لنا رسول الله تاريخنا الاسلامية في بلادنا الاسلامية، ما ينبغي ان نجلس فيها بدون ضرورة، فان اقتضت الضرورة لا ينبغي لنا ان نجلس لهذه الضرورة الا بعد ان نؤدي هذه الضرائب. والفرق فرق اسلامي، والمجتمع مجتمع اسلامي، والدار دار اسلام، والبلد بلد اسلامي، فما ذلك بمن يعيشون في طرقات غير اسلامية، في بلاد غير اسلامية، في مجتمعات غير اسلامية؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الناس؟ ومع ذلك فدين الله مر، واحكام الله ليست احكاما صماء كما قلت لكم تستهدف المصلحة، والضرورات تبيح المحظورات. وقلنا ونقول لو ان انسانا دفعته الضرورة الى ان يذهب الى العالم الغربي ليتسبب، ليذهب والله يطيله ويرحمه ويغفر له ولا يؤاخذه، لو ان الحاجة اقتضت ان يذهب فيدرس علما يدخل في قائمة الفروض العلمية، أي علما يدخل في قائمة الفروض الكفائية فالعلوم الحديثة المختلفة، نعم يقول له شرع اذهب وتعلم، نعم وابقى خلف ما تنتهي من رسالتك التي ظهرت من أجله، لكن كن رجلا كالطير، كن صاحب قوة إرادة. نعم، إياك أن تهوي مع الريح وان تسير معها ايا كان. يريد ان يذهب ليؤدي مهمة تجارية، يريد ان يبتاع معملا مصنعا يعود به الى هذه البلدة ليتخلص من الحاجة الى مد اليد الى الاخرين، ما يذهب ويقول له الشارع بورك جنادك، لا سيما ان كان قصدك ابتغاء مرضاة الله عز وجل، لكن ان تتجنس هذا لا، ما الحاجة الى ذلك؟ ما الضرورة الى ذلك؟ نعم، عندما تذهب لحاجاتك لابد ان تؤدي هذه الحقوق التي امرك الله بها.